جروب باتريوت. يقول حياتي بكف الشجن والوساويس، ولا عيش ايام عمري خلاوي خير من قرب الوجيه المتعيش اللي يثور غلطتي بالرشاوي، يستغفر المولى بالعنكبليس. ما هو بن الا عيش عمري نحاوي بناط حظروف الليالي المنحيس، واقول عني يا معينه الرجاوي في قلب لا تاخذ كثر الهواجيس. لو خابت بناسك كبار الهقاوي علمي سرى عند الرجال فواعيس، مهوب عند متبعين الحكاوي كبك من الهابين كبك من الهيس، وخلك على الشعار نجمنا سماوي للضيق، وانا ماني بضايق وليس به ما يضيق الخفوق الشقاوي. مدام لرب انت فك المحابيس بطلق احزاني الراس الجلاوي، وانقلت ربعي اقدح يا مقابيس واشتد يا عزمي ولو كنت خاوي، ادشم هلي وادشم قروم واشاويس. والفاطمة سيفي على كل غاوي، وماجد رجال الظفر والنواميس، وهمدان درعي لا دهتني البلاوي، يجشم هلي ويجشم قروم وأشاويس. والفاطمة سيفي على كل غاوي، وماجد رجال الظفر والنواميس، وهمدان درعي لا دهتني البلاوي. في الريس لا ركب على الخيل في الريس، ما فيهم إلا كل حر نداوي، تشهد النعوج السنين الدواريس، والخيل مكسب كل رجلنا فداوي، والرمح والمخباط والشرف والعيس، والسيف لملح في نهار العزاوي، والشعر يوم اخطر ظه المفاليس. يا من لهم به نجم ما هو بهاوي، فما الله خلق نعيش خلف الكواليس، ومبداي مبدا عز ما هو دناوي. ولا اقول انا عنتر ولا بمرئ القيس، ولا اقول انا راكان ولا الخلاوي، لكني ارسي في الليالي المعابيس. جدي مطيف ولا بعرقي ملاوي، ومقلط على غير الظهر والنسانيس، ومطيح من هرج الحسد والقفاوي. نعم فقير بس كلي حسيس، نعم غربل بس قلبي هواوي، يعني قلبي لا يحمك احكى الهيس، اسحب عليهم دمت نجمس.